بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور أن يصلح نيتي ونواياكم وذريتي وذراريكم ويغفر لوالدي ووالديكم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أعني وإياكم على برهم أحياء كانوا أو أمواتا. اللهم أصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم سببا في ذلك. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. إخواني أخواتي، جئتكم من الرياض مبشرا، جئتكم مبشرا لهذه الوجوه الطيبة، هذه الوجوه التي تسابقت ليس لشيء إنما للمسجد، تسابقت لترضي ربها، وأول لقاء من ربها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد تبشبش الله به كما يتبشبش أحدكم برجوع غائبه، يفرح بكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المسجد أوتادا جلساءهم الملائكة، إذا مرضوا إذا غابوا فقدوهم، وإذا مرضوا عادوهم، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم. هؤلاء أنتم، أنتم جلساءكم الملائكة، تسابقتم إلى المسجد، تسابقتم إلى الصف الأول الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، والصف الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، والصف الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الثاني. واستغفر صلى الله عليه وسلم لأهل الصف الأول ثلاثة، واستغفر لمن للصف الثاني مرة واحدة. والنساء، من تكون دعما لزوجها وحثا لزوجها على الصف الأول تأخذ أجره كاملا وهي في بيتها. إذن هذه الوجوه الطيبة التي صامت وقامت، هذه الوجوه التي أدت التراويح بخشوع عظيم وبقلب مقبل، هذه الوجوه الطيبة التي تصدقت وزكت وهي بنفس طيبة راضية زكية، هذه النفوس، هذه الوجوه، رجالا كانوا أو نساء، الذين حجوا واعتمروا ورجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، هذه الوجوه التي عندما صامت بطونهم في النهار عن ما أحل الله من الطعام والشراب كانت قلوبهم وألسنتهم صائمة عما يغضب الله من الغيبة والنميمة والزور والظلم، تصديقا لحديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأيضا عنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث. هذه الوجوه التي أدت حق ربها فصامت وتعلمت من صيامها حسن الأدب، فبسطت وجهها وابتسمت وصافحت كل مسلم. هذه الوجوه التي تلألأ فيها حسن الخلق فأدبها بأدب رسولها صلى الله عليه وسلم، هذه الوجوه التي بحثت وبقوة لتطبق تلك الآية العظيمة، قد أفلح من زكاها. اليوم فلاحكم أنتم تتعبدون الله في هذا الزمان بعد 1430 سنة، أو بعد 1420 سنة وأكثر من موته صلى الله عليه وسلم. أحييتم السنن، قمتم على الواجبات، كنتم من تلك الأمة المنصورة على الحق بأمره، فماذا لكم؟ جئتكم بهذه البشارة، بل بشارتين بل ثلاث. أنتم في زمن الصبر، حيث الحق أحيانا ينقلب باطلا والباطل ينقلب أحيانا حقا، ويضيع الحق أحيانا ويضيع هنا وهناك أمور وأمور، وفتن على اليمين والشمال، ومع ذلك اتجهتم للمساجد وأعطيتم حق ربكم وتقربتم إليه. يقول صلى الله عليه وسلم فيكم وهذه البشارة التي أتيتكم بها، يقول صلى الله عليه وسلم إن العبادة في زمن الصبر، وهذا زمن الصبر، وزمن الصبر عندما يختلط الحابل بالنابل، فيضيع الحق أحيانا ويعلو الباطل أحيانا ويعلو الباطل أحيانا. يقول صلى الله عليه وسلم عن هذا الزمان إن العبادة في زمن الصبر تعدل 50 رجلا منكم. قالوا يا رسول الله أمنا أم منهم؟ يعني الواحد منكم يعادل 50 رجل منكم أنتم أهل قطر، أم يعادل 50 صحابيا من صحابته صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم بل الرجل الواحد منهم هذولا يعدل 50، يعدل عبادة 50 صحابيا منكم. فابشروا وتباشروا وبشروا ولا تنفروا، فأنتم على خير، وأنتم أمة أخرجكم الله ليعزكم. فاحمدوا الله ثم احمدوه ثم احمدوه ثم زيدوه حمدا، ولن تحمدوه إلا بأمر واحد. ولن تشكروه إلا بأمر واحد. قد يذكرنا إياه شيخنا في سورة آل عمران في الصفحة 66، يقول ربي ولقد نصركم ببدر وأنتم أذلة، ليش؟ فاتقوا الله، ليش نتقيه؟ لعلكم تشكرون. وأشهد أنكم رجالا ونساء اتقيتم الله فأتيتم إليه. ثم فصل هذه التقوى نبي الله، مين يا شيخ؟ نبي الله سليمان في سورة النمل، فسرها ليفهمنا ما معنى هذه التقوى. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأشهد أنكم تعملون صالحا يرضي الله سبحانه وتعالى، فهو ينظر إليكم بعين الرضا، أحسبه كذلك. هذه 50 صحابيا ما هي بسيطة. أنت من أنت عشان تعادل عمر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد بن أسأل الله أن أكون صحابيا معه. كنت أنا أقول خالد بن جبير، وأسأل الله أن أحشر معهم وإياكم، وخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص. نحن نريد أفاضل الصحابة، ليش ما 50 صحابي؟ أنا أبغى عبادة 50 أحسن صحابي، أحسن 50 صحابي، وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب أريدهم ذولا، مدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني وهو لا ينطق عن الهوى. فأبشروا وبشروا ولا تنفروا وشمروا. ثم البشارة الثانية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا لا أريد أن أخرج منكم هنا إلا وقد انقسمتم إلى قسمين، أما قسم فهو يضحك مبتسما فرحا، والثاني يبكي خاشعا، وكلاهما على خير. فمن بكى فقد خشع وقد اتقى، ومن فرح فقد فرح وسر بما أعطاه الله، فيعطيه أكثر. فأي نعمة أنت فيها، إن شئت اضحك وإن شئت ابكي، فكلهما عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم في البشارة الثانية: العبادة في زمن الهرج. والهرج ماذا؟ عندما يكثر الفتن والقتل، عندما يكون ابن آدم لا يساوي رصاصة تطلق عليه ويطلقها عليه: يا ليته كافر، فنقول حاقد كافر مسكين. يطلقها عليه بني جلدته وبكل سذاجة ولأمر دنيوي. يقول صلى الله عليه وسلم: العبادة في زمن الهرج كهجرة إلي. تعرف ايش معنى كهجرة إلي؟ يعني صهيب الرومي الذي ترك ماله كله وهاجر، ثم نزلت فيه آية، ولا يا شيخنا؟ في سورة البقرة على الجهة اليسرى، رابع آية، في أول الحزب، في أول الحزب الذي يبدأ: واذكروا الله في أيام معدودات. رابع آية ماذا؟ ومن الناس من يشري نفسه. ليش؟ ليش؟ ابتغاء مرضات الله، كما اشتريتم أنتم أنفسكم. أنتم اشتريتم مرضات الله فقطعتم إرسالكم مع الناس كلها وأتيتم إلى هذا المسجد. أتظنون أنكم لا تكرمون؟ بلى والله، فقد كرمكم رسولكم الذي لا ينطق عن الهوى، فقال: عبادة في زمن الهرج كهجرة إلي. وليس لها هذا الهجرة، ليس لها أجر مكتوب. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يعقلها بشر، ولا يمكن أن تسطر في ورق، ولا يمكن أن يكتبها بشر، ولا يمكن أن يعقلها من البشر أحد، ومع ذلك تأخذها أنت الذي تعتبر نفسك ولا شيء أمام صحابي من الصحابة الذين هاجروا وهي لك. فافرح أو ابكي، أيهما شئت فاعمل. إن ربي لا إله إلا هو، ما خلقني وإياكم ليعذبنا أبدا أبدا. تريدون البينة؟ أعطيكم إياها. الرسول صلى الله عليه وسلم في حنين، معركة عظيمة، قتل فيها من قتل وأسر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين 6,000 من قبيلتي هوازن وهذيل. والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر للمعركة، وإذا بامرأة تبحث عن طفلها، تبحث تبحث تبحث، فوجدته رضيع صغير، وضعته على صدرها، أخرجت ثديها، ألقمته ثديها، فكان الدرس لي ولك. فقال صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليها ويكلم الصحابة: أتظنون هذه ملقية ابنها في النار وهي قادرة؟ قالوا يا رسول الله لا، لا يمكن هذه. قال: لله لله أرحم بكم منها بابنها، لن يعذبكم بنار. تريدون البينة؟ خذوا البينة الأخرى. رسول صلى الله عليه وسلم في ركوبه للدابة ضحك، وكان معه علي، فقال: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: عجبت من أمر ربي، يذنب العبد الذنب ثم يستغفر الله فيغفر له، هذا ربكم، هذا الذي أنتم تتعبدونه، فلا تيأسوا، فأنتم على الحق منصورين، بأمر الله منصورين، ما دمتم تبحثون عن شيء مهم. ما هو يا ولدي؟ اللهم اغفر له وتوله، يسر له أمره، اشرح له صدره، اعني له ذكره، أعطه من الدنيا حتى يرضى، وأعطه من الآخرة حتى ترضى عليه. اللهم انظر إليه الآن الآن الآن الآن الآن الآن نظرة رضا لا يضل بعدها أبدا. اللهم إن كان حافظا للقرآن اللهم يسره له واجعله في صدره لا في عقله، واجعله في صدره آيات بينات تصلح بها حاله وتيسر بها أمره، وتجعله في الفردوس الأعلى مع محمد صلى الله عليه وسلم، وتجعله من أهل القرآن وخاصته. آمين آمين آمين. ومن سمع ومن قال ومن أمن ومن لم يؤمن. إذن نعم، كل ما يحتاج مني ربي أن أزكي نفسي. ولماذا أزكي نفسي؟ ليش أزكي نفسي؟ ليش أزكي نفسي؟ الآية واضحة ما تبغى لها. عشان إيش أزكي نفسي؟ عشان أفلح، عشان الفلاح، والفلاح وأني آخذ هذين، ألا تكفيني هالثنتين؟ أليست غنيمة؟ أليست كنز؟ أليست شيء عظيم؟ صعبة أن أزكي نفسي؟ 1444، وش هذه؟ 1444، هذا الرقم وش هو؟ 1444، 1444 دقيقة في اليوم يريد ربي عشان تروح للفردوس الأعلى 300 دقيقة، والباقي لك. كل واشرب ونم واشتغل ورح وتعال وسو اللي تبي، بشرطين لا ثالث لهما: لا تؤذي أحدا من المسلمين، ولا تعصي الله في شيء، وتروح لوين؟ للفردوس الأعلى مباشرة من غير حساب. صعبة ذي يا أخي؟ للذكي ليست صعبة، للذي يريد عمل 50 صحابي ليست صعبة، للي عنده همة أن يكون يأخذ أجر من هاجر قبل الفتح ليست صعبة. صعبة 300 دقيقة؟ من 1000 بقي لك 1,140 دقيقة حقتك، سو فيها ما تبي. بغيت تنام فيها نم، بغيت تقوم قم، بغيت تشرب تشرب، إن كنت تريد أن تعمل أعمل اللي تبي، بس بالشرطين اللي قلت لك، لا تؤذي أحدا ولا تعصي ربك. إذن تزكية النفس بقي لها شيء واحد يرفدها غير اللي قلت لكم، حتى نأخذ نكملها نجملها. ما هو هذا الواحد الذي للأسف نحن في قطر وفي السعودية وفي الخليج كله مقلين فيه، يمكن الإخوة في السودان أكثر منا شوي، يمكن الإخوة في مصر أيضا أرق قلوبا، لكن نحن في الخليج ومعنا اليمن مقصرين. ما هو هذا الشيء اللي احنا مقصرين فيه؟ وهو أساس في تزكية النفس، وهو التجميل حقها. شو ونص عليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ العيب عندي أني لا ما سمعت بالحديث. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ها أحد بيقول لي؟ أنا عارف أنه في رأسك بس ما طلعته، لأنك من مصر، ومصر أسأل الله أن يعزها بلا إله إلا الله والسنة، عظيم أهلها، لكن ما هي؟ تكثر في السودان وتكثر في مصر وتقل في الجزيرة. اسمعوا، صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: صلوا علي، اللهم صل وسلم عليه، صلوا علي، اللهم صل وسلم عليه، صلوا علي فإن صلاتكم صلاتكم علي زكاة لكم. كم تصلي على الحبيب من مرة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أبي بن كعب رضي الله عنه أتى للرسول صلى الله عليه وسلم، خلك معايا يا باشا ركز إيش قال أبي، عشان أنا أحبك ولو ما أعرفك بس أحبك حب خاص. أبي الأخ من السودان ممكن تجي كذا شوي؟ لا تعال، أيوة لا أيوة بس خلاص، لأني حطيتك هدف عندي، فالأخ يعني غب وجهك. طيب، إذن الرسول أبي بن كعب جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال لك قال: يا رسول الله إني أحبك صلى الله عليه وسلم. والرسول محبته إيش؟ أصل من أصول الإيمان، والذي لا يحبه أغلى شيء بعد الله لم يكتمل الإيمان عنده، والذي لا يحبه من أهل هذه الدنيا الآن عليه أن ينظر في قلبه. المهم قال: يا رسول الله إني أحبك وإني جعلت لك ربع صلاتي، أأزيد؟ قال: إن شئت زد. قال: الثلث، أأزيد؟ قال: إن شئت زد. قال: النصف، أأزيد؟ قال: زد. قال: إن شئت زد. قال: الثلثان. قال: أأزيد؟ قال: إن شئت زد. قال: يا رسول الله جعلت لك صلاتي كلها. قال: إذن كفاك الله همك وغفر ذنبك. نحن في الدنيا ذي عندنا إيش؟ عندنا أمرين، وشهم؟ هموم الرزق، الولد، المال، المرض، ابتلاء، واحد ظالمنا، واحد مزعجنا، كفيل مزعج، كفيل غير مزعج، وانت ماشي. إذا النصف الدنيا إيش؟ هموم، والنصف الآخر نركض وين؟ نبغى المغفرة. فإذا صلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم تخلصك من الاثنين، وتأخذ بها بأمر الله الدنيا والآخرة. إذا لم تصلي عليه تصير إيش؟ عندك مشكلة. عندما قال أبي بن كعب إذن أجعل لك صلاتي كلها، اختلف العلماء في قضية في هذه الصلاة، فقالوا هي صلاة قيام الليل، يعني يجعل الدعاء كله له، ما يدعو، يعني وهو ساجد يسبح الله الذي فيه بركة، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، 3 5 10 20 اللي يبغى يسبح، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم يسبح على الحبيب إلى متى؟ إلى ما يخسأ الشيطان. كيف تعرف أن الشيطان خسأ؟ كيف تعرف أن الشيطان خسأ؟ كيف تعرف أن الشيطان خسأ وذل؟ إذا انشرح صدرك، فعرف أنه قام عنك، قال هذا مهبول، هذا مو بصاحي، هذا هلكنا. صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنت كأنك تراه، تخيل أنه أمامك، يعني كأنك لما تقول اللهم صل على محمد، يعني أنا أراه من قلبي بكل ما أملك من قوة، كأني إيش؟ في ضيق شديد، وأدعو الله بالدموع أنه يفك هذا عني، أصلي على الحبيب بنفس هذه القوة صلى الله عليه وسلم. وإن زدت وجعلته في جميع صلواتك النافلة والفرض وقيام الليل، فإذا سجدت، لذا هذا اللي يقول للإخوة الحبايبنا أئمة اللي يستعجلون بنا في هذه الأيام، ما يمدي خشمك واصل للأرض إلا قام، كأن وراه أحد يضربه، ما أدري ليش. وذا جميع الأئمة في الجزيرة إلا ما ندر، والنادر لا حكم له، وهو يخسر. تخيل أن إماما مثل صاحبنا هذا يصلي معه 300 واحد، كل واحد منهم صلى على الحبيب مرة صلى الله عليه وسلم، كم جاءك من صلاة؟ والإمام يأخذ أجر المصلين تامة، صلاتهم ودعاءهم واستغفارهم. فمن يحرم نفسه؟ مسكين الإمام، علشان إيش؟ يوفر 7 دقائق بس. فتخيل أنك أنت بعد ما تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله، سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، تقول أو اللهم اغفر لي عفوا، تقول تصلي على الحبيب صلاة واحدة. وإن كان الإمام ذكي حطها 2، وإن كان أذكى ذكي كذا قال يا ولد لا أنا ما أبغى 300، أبغى 1000، أبغى 900، أنا وراي 300، خل العالم يتعبدون الله والخراج عندي. والمؤمن إيش؟ كيس فطن وليس كيس قطن. بكرة اسحبهم، خلي السجود 10 دقائق، كل واحدة 10 دقائق. لا أنت ليش القيامة بعجة؟ خلك في 10 الأوسط، يعني أنت تبي تضيع 10 الأوسط، خلي أعد لك بكم. إذا أنت خليتهم يصلون على الحبيب 3 مرات، هذه 1000 صلاة على الحبيب كل ليلة في 10 ليالي، 10,000 صلاة، بعدين أقول لك أجرها. شيء عجيب. ما يقدر ثمنه بيجي. احنا ما تكلمنا في الأجر، البشارة تأتي. إذن هذا هو صعبة يا أخي، صعبة. ضاقت بي الأمور في ألمانيا وأنا مع ابني شفاه الله، وأسأل الله أن يشفيه ويتم شفاه ويلهم الأطباء في قرارهم ويتولاه بهداية وعافية، وأبناءكم وأبناء المسلمين ومرضى المسلمين. أقول ضاقت بي الدنيا في ألمانيا وأنا مع ولدي، فوقعت على هذا الحديث، حديث أبي، قدرا ربي وفقني فيه. أخي من أول ليلة طبقته انسحب الهم وما كأن عندي هم. واللي مو مصدق كلامي الليلة بعد ما يروح قبل السحور اسجد لك سجدتين من هذوليك حقات زمان يوم كنت في الجامعة، سجدتين الأولات اللي أنت تعرفهم، وصلي على الحبيب كأنك تراه، وسلم بعد أن تكبر بعشرين دقيقة في ركعتين، وصلي على الحبيب لحد ما يطيب خاطرك. إن أردت أن تبكي ابكي، إن أردت أن تفرح افرح، المهم صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. واستبدلت قنوتي بالصلاة على الحبيب بعد أن أقنت القنوت الأصلي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي فيه خمسة أمور لو حدثت لي، لو حققت لي ولك، لا ملكت الدنيا وما فيها. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، وتولنا في من توليت، وقنا شر، واصرف عنا شر ما قضيت. لا بقي واحدة قبلها. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. هذه وشي الدنيا والآخرة. فلو ركزنا فيها ثم صلينا على الحبيب 30 صلاة، 20 صلاة، 10 صلوات لوجدت عجبا. جربوها. استفدت من تلك الليلة وبعدها بأسبوع. المهم المهموم ماذا يفكر إذا جاء يصلي؟ كم وش يدعو؟ بيدعو هنا وبيدعو هنا وبيدعو هنا. إذا كنت استبدلت هذا كله بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم نزع منك هذا الأشياء. أنت ايش عندك؟ صلاة على الحبيب بس. في التحيات جمع نفسك ثم اختم بالصلاة على الحبيب ونم. سلم بعد ايش؟ بعد 10 دقائق. لا تستعجل، ما وراك شيء. عشر دقائق لن تفرق معك في حياتك، لكن ستفرق معك في الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعرف العشر دقائق كم فيها من صلاة على الحبيب؟ 100. تخيل واحد قاعد في التحيات بعدما أنهى التحيات ودعا بما كان واجبا أن يدعو به، ثم صلى على الحبيب قبل أن يسلم صلى الله عليه وسلم. ثم لا تسجد سجدة من بعد الليلة إلا وقد صليت مع الحبيب على الحبيب. إن كان الإمام يطول فصل الصلاة الإبراهيمية، وإن كان الإمام يستعجل قد حرم نفسه فصلي، فقل اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. لن تأخذ منك إلا إيش؟ ثانية. كم خذت مني؟ شوف يا شيخ، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، كم خذت؟ فركة، يمكن 5 ثواني. والإمام استعجز تسوي به، أنت كسبت. فلا تنهض من ركعة من سجدة إلا وقد كحلت وطيبت ونعمت وأكرمت لسانك بالصلاة على الحبيب، ستجد حياتك تغيرت. تبون البشرى أنتم؟ خذوا البشرى. البشرى من محمد صلى الله عليه وسلم يقول، وهذه البشرى الثالثة، يقول صلى الله عليه وسلم، كرسيكم مرتين يروعني، ها جديد وبغي يطيحني مرتين، شلون لو ما كان جديد هذا؟ وانا اصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، شلون لو ما سلم؟ اي ضبطه بعدين مضبوط. طيب صح عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: إن الله أعطى ملكا من الملائكة، وكل ملكا من الملائكة بأسماء الخلق كلهم إلى يوم القيامة، فإذا صلى أحدكم على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى أحدكم علي جاءني هذا الملك في قبري فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابن فلان ابن فلان يصلي عليك ويسلم، فرددت عليه صلاته وسلامه. تخيل إنك 20 مرة صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم والحبيب يرد عليك، سيأتيك سوء بأمر الله. لا، نحن مقصرين في هذا ولا ما احنا مقصرين؟ قل لي بالله عليك، من المسجد إلى بيتك وش تسوي؟ بعض المرات سرحان، في كلام، في أشياء عجيبة. الأخوة المصري السوداني يقول في كلام ساكت، ما له بدق هاجوس كذا، ما تدري لو وصلت البيت، صح ولا لا؟ طيب غير الهاجوس هذا، وقد يكون الهاجوس يضيق صدرك، ذكرت واحد من ذيك، ذكرت دين عليك، ذكرت كلمة من هنا ولا هنا، وقاعد تشغل نفسك فيها. بدل هذا، إذا قلت بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، اشبك اتصال مع ربك، اللهم صلي على محمد إلى أن تصل إلى بيتك. كم حتصلي صلى الله عليه وسلم؟ 10 15؟ ثم إذا دخلت بيتك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم إني أحبكم كلكم، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلوا يا شباب. سيصلي معك 5، ستأخذ أجرهم أنت، وعلمتهم الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أعجبتني واحد شفته في مكة من 4 أيام ولا 5 أيام، ترى يا أخوان اللي يقولوا لكم عن مكة مو بصحيح، أنا اعتمرت وكثير اعتمر، أسهل عمرة شفتها في رمضان هي هذه العمرة، هذه بيني وبينكم بس، وأنا ترى مالي فندق في مكة، بس أقول لكم الصحيح، يعني تخافون أني أنا عندي فندق ولا شيء ولا خايف من الكساد، لا. فعجيبة عمرة مكة هذه الأيام، خفيفة جميلة عظيمة. وما خوف الناس في الحج والعمرة إلا سهلها ربي، لا أعلم كيف. في إخوان من سوريا جايين 3 أيام اعتمروا ورجعوا، يقول أسهل العمرة مع هذه الحواجز والمشاكل وكل شيء، أسهل عمرة اعتمرناها. فلا يتردد أحدكم إذا كان ناويا. المهم، إذن هذه تعويد النفس على الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما دامت أنها تجلي الهموم بأمر الله وتغفر الذنب بأمر الله. البشارة الرابعة، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلوا علي، اللهم صلِّ وسلم عليه، صلوا علي، اللهم صلِّ وسلم عليه، فإن من صلى علي صلاة واحدة إيش؟ هذا الحديث نعرفه، لا جيبوا لي حديث ما نعرفه. صلى من صلى علي صلاة واحدة رفعه الله بها 10 درجات، كل درجة ما بين السماوات والأرض. عد معي يا أخونا السوداني، من السودان عد، هم 5 عشان يجيبهم كلهم، أحياناً أنسى واحد. رفعه بها 10 درجات، وأعطى وكتب له 10 حسنات، ومحي عنه 10 خطيئات، وقضي أمره وكفي همه. أبيك أنت وانت رايح تأخذ لك ركن كذا في البيت وتصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية 100 مرة، وبالساعة تشوف كم حتكلفك. إذا عادت، إذا عدت 15 دقيقة أنا المسؤول، تجي تأخذ حسابك عندي، بعطيك رقم الجوال الحين وأنا مسؤول. 15 دقيقة يا أخي، 15 دقيقة إذا دخلناها في البيت بعد صلاة التراويح الآن، شو تسوي فيها؟ هل يعني أقصد ستكلفك شيء؟ ولا شيء. لكن 100 بكم؟ 1000 درجة. بكم حسنة؟ كم؟ اتقوا الله. كم درجة؟ كم حسنة؟ لا، ليش يا راجل؟ اتق الله، 10,000 في 700، والله يضاعف لمن يشاء. إذا كان الله يضاعف عملا صغيرا، موية أعطيتها 1، فكيف ما يضاعف أجر من صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم 100 مرة؟ أنت ليش بخيل كذا؟ الحمد لله أن ربي أنزل آية في سورة الإسراء، شو يقول فيها؟ آخر سورة الإسراء، الوجه اللي قبل الأخير، ما سمعتها أنا، سمعها رب. هذا خزائن رحمة ربي لأمسكتم من خشية الإنفاق. فعشان كذا الحمد لله ربي ما أعطى رحمته لخلقه، كما أنه لم يعطي رزقه لخلقه، لكننا الشيطان يوهمنا أن رزقنا عند هذا، وهو لم يعطيها إياه. وإن شئتم نقرأ إيش؟ أي سورة؟ سورة فاطر، الآية الثانية والثالثة، شيء عجيب. وسيقرأها عليكم شيخنا الفجر، ولا أنت ماسك حق الصيام؟ عجيبة هذه الآيتين في سورة فاطر، نطمرها طمرا، ثم ننظر للرزق عند واحد أضعف منا، والرحمة كلها عنده. إذن ثم لا ننسى الحديث الذي ذكره حبيبنا، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها 10. تخيل، تخيل إن واحد من أتقى أهل قطر سيذهب الآن إلى العمرة، وش تبي تقول له؟ ادعي لي، تكفى ابو فلان لا ما تنساش. وانت عندك الملائكه تدعو لك وتستغفر 1,000 مرة اذا صليت على الحبيب 100 مرة. ايش خليك تدور خلق الله على المساكين اللي مثلك؟ ألم أقل لكم أن معي بشرى لهذه الوجوه الطيبة؟ فصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. إخواني، إن تزكية النفس أمر مهم، والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم أمر مهم، وما أجمل أن نتنفس، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه والشهيق، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا جت هذه اللي في الصدر هذه المزعجة كذا كتمة كذا، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أقول في هذه إنها ذنوب تكسر بالاستغفار والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا تتنهد وتخليها تروح تنهيتها للشيطان، لا، إن اللي يجيكم اللي يجينا أنا وإياكم الكتمة ذي ذنوب، فارتكها كسرها، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مرة غفرت ذنوبه ولو كان فارا من الزحف. وفي الحديث الثاني من قالها ثلاث، في حديث سعيد الخدري قالها ثلاث، وفي حديث ابن مسعود قالها مرة غفرت ذنوبه لو كان فارا من الزحف. والفرار من الزحف من أعظم الذنوب. اقتنعتم أن ربي ما أراد عذابنا، ولا كان صعب علينا المسألة؟ اقتنعتم أننا مضيعين أوقات كثيرة ولا تحتاج شيء؟ تركب السيارة، من تركب السيارة إلى توصل عملك إيش تسوي؟ تناظر في العالم، هذا الله لا يوفق سبقنا، وهذا الله يا أخي ما يعرف السوق، هذا إيش عليك منهم أنت؟ جميل إذاعة القرآن الكريم، جميل، فهمت؟ لكن أنا أتحداك أنك تصير مركز معها، سرحان تشغل الراديو وتناظر يمين يسار، تضحك علي أنا؟ ما أنا زيك، أنا ما أقول لك لا، جميل، بس خلك معها مركز، صح ولا لا يا باشا؟ تشغلها وتشغل البقرة، لكن تسرح أنت إذا مركز مع البقرة ومع إذاعة القرآن الكريم، بالعكس إيش له؟ له إيش؟ لسه أنت ما بعد قريتها، بكرة تقراها، بكرة الآية بتقراها، آخر آية آخر وجه عندك: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ليش؟ لعلكم ترحمون. جميل، جميل أنك تسمع إذاعة القرآن الكريم، فهم؟ فإذا أقول لكم: تمتع بين استغفر الله، صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم أعطي الشيطان ما يكيده: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وله كل شيء قدير. هذه ما يحبها الشيطان أصلا. ثم إذا أردت أن تغيظه أعطه الحديث الذكر الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: إنه أفضل وأكبر ذكر على الوجود. ما هو؟ للأسف ما أنتم عارفينه. إيش؟ لا، سأعلمك حديث أمامة. أمامة جاء الرسول، دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتمتم، قال: ماذا تفعل يا أمامة؟ يا أبي أمامة، يا أبا أمامة؟ قال: أذكر الله. قال: لا أعلمك، لا أعلمنك ذكر ما ذكرت الله قبله ولا بعده. ذكر من أعظم الأذكار. من يعرفه؟ أيوة أيوة. لا أنت بديت صح بس تخربطت معك. لا هذه حقت الصبح، لكن هذه طول وقتك احفظوها، بس صعبة ستحفظوها، لابد تكتبوها. اللي بيكتب الآن أنا بصبر نص دقيقة بيطلع ويبغى قلم، هذا عندي طاح قلمي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبو مامة: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض، سبحان الله ملء ما في السماوات والأرض، سبحان الله. خذ من دي. أيوة. واكتب عليه. خدمات خاصة أعطيها الأخ. ها؟ طيب أنا قايلها في البداية ورا ما حفظتها. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض، سبحان الله ملء ما في السماوات والأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض، الحمد لله ملء ما في السماوات والأرض، الحمد لله عدد ما أحصى عباده، ما عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء، الحمد لله. الله أكبر مثلها، الله أكبر. الشيطان قال لي خلاص وقف، ما في داعي تكمل الله أكبر، الشيطان مزعج. هذا الذي قلته لكم حديث صحيح، زيادة الله أكبر هذا عند الطبراني شيخنا الألباني قال حسن لغيره، اللي هو الله أكبر عدد ما خلق، الله أكبر ملء ما خلق، الله أكبر عدد ما في السماوات والأرض، الله أكبر ملء ما في السماوات والأرض، الله أكبر عدد كل شيء، الله أكبر عدد ما أحصى كتابه، الله أكبر ملء ما أحصى كتابه، الله أكبر عدد كل شيء، الله أكبر ملء كل شيء. فعندك الآن حبيبنا أم العيال اشترت فاكهة كثيرة من فضل الله سبحانه وتعالى، فمن فضل ما الله أنعم عليك من المادة وجابتها. إن أكلت عنب على طول طيب، ما عاد يقول لك لا، وإن أكلت شوية عنب على شوية رمان على شوية من هنا على شوية من هنا على شوية هنا وقعدت تتنوع جميل وأجمل. فهذه مع الأذكار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش في الأذكار؟ إن أفضل من الجهاد، ما في أفضل من الجهاد إلا ذكر الله، أفضل من الجهاد. ونحن لنا عندك كم؟ 15 دقيقة، ها؟ ما تخم من إيش؟ بس شوف بعد ما تقولها، يعني أنت أدخل في غرفة النوم وسكر وعد كذا رايق، ما عندكش حد، ما تشوش كل شوية تقول لي أوعى يا ابني روح من هنا تعال من، لا سكر كذا وارتاح وقلها، بعدين أخرج لزوجتك وعيالك قول إيه بابا إيه اللي صار لك فيك إيه أنت فيني إيش؟ قال وشك تغير سمح صار، وانت اصلا سمح يصير اسمح. جربوها فان ربي سبحانه وتعالى اكرمني واياكم بان هداني واياكم لان ناتي الى بيوته، وهداني واياكم ورحمني واياكم قبل ذلك كله ان انزل علينا هذا الكتاب رحمه لنا، وأرسل لنا هذا النبي العظيم رحمة لنا، وأنزل لنا رحمة واحدة من رحماته نتراحم بها، وأبقى لنا يوم القيامة 99، وتالله ووالله إنها لي ولك إذا أدينا حقها واتقينا وزكينا أنفسنا. أسأل الله أن يزكي نفسي وأنفسكم، ويتولاني وإياكم بطاعة، ويسر لي ولكم، ويعينني وإياكم على الطاعة، ويعطيني وإياكم من الدنيا حتى نرضى، ويعطيني وإياكم من الآخرة حتى يرضى علينا. وأسأله سبحانه أن لا يتكلنا على أنفسنا، وأن يبارك لنا في وقتنا، ويبارك لنا في عملنا، ويبارك لنا في طاعتنا، ويجعلنا نعبده على بصيرة، وأن يبعدنا عن كل فتنة، ويقربنا من كل أمر يقربنا إليه، وأن يصلح أبناءنا، ويصلح بناتنا، ومن كانت منهن في سن زواج أن ييسر لها زواجا في هذا العام من رجل صالح فالح تقي نقي غني يحبه الله ورسوله، ويجعل بيتها بيت سعادة وعبادة، ويسر مهرها، ويسر أمرها، ويشرح صدرها. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم، أرحم الراحمين من كان من الحاضرات بينها وبين زوجها سوء تفاهم، ربي فلا تخرجها من هذه الأبواب إلا وقد أخرجتها، إلا وقد جمعت بينها وبين زوجها، فجعلتها أحب الناس إليه، وجعلته أحب الناس إليها. اللهم من كان زوجها في تقصير فلا تردها إليه هذه الليلة إلا وقد أكرمتها به في الصف الأول في صلاة الفجر غدا بأمرك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبه على لا إله إلا الله السنة. اللهم من كان من الحاضرات ولها أخ ولها ابن أو أخ أو قريب في تقصير، اللهم يا ربي يا كريم لا تردها إليه إلا وقد هديته، ويسرت له أمره، وشرحت صدره، وجعلت الصلاة أكبر همه ومبلغ قرة عينه. اللهم يا ربي يا كريم لا تخرجني وهؤلاء من رجال ونساء من هذا المسجد المبارك إلا وقد أخرجتنا من ذنوبنا كلها، ومن همومنا كلها، ومن أحزاننا كلها، ومن ديوننا كلها، ومن أمراضنا كلها، وشفيت مرضى كل مريض نحبه وتحبه يا رب العالمين. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، لا إله إلا الله، أبعد الفتن عن بلاد المسلمين، أبعدها عن السودان وأهله، واجمع بينهم على لا إله إلا الله والسنة، واجمعها في مصر، واجمع بينهم على لا إله إلا الله والسنة، واحفظ دماءهم، ويسر أمورهم، واجمعهم على رجل ترضاه لهم، تحبه ويحبك. اللهم وتولى أخواننا في تونس، واجمع كلمتهم، واركس كل فتنة يريدون أن يقيموا بها. اللهم تولى أخواننا في المغرب العربي، وأعنهم في دينهم ودنياهم، وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم تولى أخواننا في العراق، وابرم لأهل السنة فيه أمر رشد، اجمع كلمتهم فيه. اللهم واجعلهم صالحين أتقياء أنقياء، وانفع بهم الأمة، واجمعهم على خير، وابعد عنهم الفتن، وقهم شر كل من فيه شر بما شئت. اللهم تولى أخواننا في الأردن ولبنان، اللهم يسر أمورهم، واشرح صدورهم، واعلي ذكرهم، واغنهم، ولا تجعلهم يا كريم، ولا تسلط عليهم يا كريم بذنوبهم من لا يخافك ولا يرحمهم. اللهم يا ربي يا كريم أعزهم بلا إله إلا الله والسنة. اللهم يا ربي يا كريم يا أرحم الراحمين، يا كريم يا عظيم يا معين، أنت الله، أنت المعين، أنت الكريم، أنت الرحيم، ارحم أهلنا في الشام. اللهم ارحمهم برحمتك، وتولهم بولايتك. اللهم يا كريم يا عليم، إن كنت تعلم أني ما جئت لهذا المكان ولا جلس هؤلاء الأخوان والأخوات إلا لك وفيك، فإنا نستجديك به وننطرح بين يديك به ونستغيثك به أن تنزل رحمتك عليهم وتيسر أمورهم وتجمعهم على لا إله إلا الله والسنة وتلهمهم أمر رشد تجمع فيه كلمتهم وتسدد رميهم وتبعدهم عن كل شر وتهلك عدوك وعدوهم يا رب العالمين كما أهلكت فرعون وعاد وثمود. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا رحمن أرحم الراحمين، قال رسولك وقوله الحق أن البركة في اليمن، فانزل بركاتك عليهم. اللهم تولهم ببركة لا يحتاجون أحدا فيها. اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك، واغنهم بفضلك عن من سواك. اللهم لا تجعلهم في حاجة أحد، واجمع بينهم على خير، وامنع عنهم كل شر، واعصمهم من كل مكروه، وتولهم وافتح عليهم بركاتك من السماء والأرض. اللهم وتولهم واغنهم. اللهم تولى الخليج وأهله، اللهم اجعلهم نافعين، اللهم اجعل ما فتحت عليهم من أموال خيرا لهم في دينهم ودنياهم، عونا لهم على الطاعة، اللهم واجعلها في أيديهم واخرجها من قلوبهم. اللهم تولهم فيها فلا تجعلها في حرام، واجعلها في خير وصلاح وفلاح. انفع بها الأمة، اكشف بها الغمة، انصر بها الأمة. تولهم واجمع بينهم في خير، وقهم شر كل من فيه شر بما شئت. اللهم تولهم أجمعين، اللهم تولهم أجمعين. اللهم اصلح علماءهم واجمع كلمتهم، وابعدهم عن كل شر، وابعدهم عن القيل والقال، واجعلهم على أحسن حال. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم يا ربي يا كريم، إن لنا إخوانا في الصومال ما لهم إلا أنت، وفي جيبوتي ما لهم إلا أنت. اللهم تولهم بولايتك، اللهم أغنهم بفضلك عن من سواك، اللهم لا تجعلهم في حاجة أحد، اللهم طهر ما في قلوبهم على بعض. اللهم يا ربي جمعت الأنصار والمهاجرين فألفت بين قلوبهم، اللهم فألف بين قلوب أهل الصومال وأهل جيبوتي، واجعلهم على قلب رجل واحد، وولي عليهم خيرا رجلا تحبه ويحبك يا رب العالمين، وافتح عليهم بركات السماء والأرض، وتولهم وابعدهم عن اليهود والنصارى. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم تولى إمام هذا المسجد بولايتك، اللهم اجعل كتابك العظيم في صدره لا في عقله، آيات بينات تنفعه به، واجعله من أهل القرآن وخاصته، وقدمه على خلقك، وانفع به الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لكل من صلى معه وقام معه وكبر معه. اللهم تولهم أجمعين، اللهم تولهم أجمعين. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت. حضر هذه المحاضرة مسافرين على سفر، اللهم يا ربي يا كريم لا تخرجهم من قطر إلا وقد أخرجتهم من ذنوبهم كلها، ومن همومهم كلها، ومن أحزانهم كلها، وأعطيتهم ما يريدون، وقلبت لهم كل ويسرت لهم كل عسير، وفتحت لهم كل شيء، ورزقتهم من حيث لا يحتسبون، وأعطيتهم من الدنيا حتى يرضوا، ومن الآخرة حتى ترضى عليهم. اللهم إنهم ما جلسوا وأخروا سفرهم إلا لك وفيك. اللهم أكرمهم كرماً يليق بك يا رب العالمين، فارجعهم منصورين صالحين مصلحين. اللهم واصلح بيوتهم، واصلح نساءهم، واصلح أموالهم، واجعلهم ليس في حاجة أحد إلا أنت يا رب العالمين. اللهم ارزقهم ذرية صالحة فالحة، تقية نقية على سنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت، أنت المعين، أنت الكريم، أنت الرحيم، أنت المعين، لا إله إلا أنت. انظر إلينا ربي الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن نظرة رضا لا نضل بعدها أبدا. ترينا بها الحق حقا وترزقنا اتباعه، وترينا بها الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. اللهم يا من تطلع على يا من تعلم ما في الصدور، اللهم يا مطلعا على الصدور اطلع انت تعلم ما في صدورنا وما نريد. اللهم ان كان ما فيها خير لنا في ديننا ودنيانا وعاقبة امرنا، ربنا فاكتبه لنا قبل ان نخرج من هذه الابواب، وان كان فيه شر لنا فعوضنا بخير منه وارضنا به واسعدنا به ومتعنا به يا رب العالمين. اللهم يا كريم يا عليم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين، من سالني الدعاء له اللهم اشركه في هذا المجلس واكتب له ما دعينا واجعله صالحا فالحا. اللهم ان امي وامهاتهم وابي واباءهم ليسوا معنا، اللهم فاكتب لهم اجر هذا المجلس كاملا ودعاءه كاملا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم. اللهم إنا فرطنا معهم ربي فلا تؤاخذنا وجازهم عنا خير الجزاء وارفعهم درجات علا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.